أو لا. هل يشترط أن يكون الحديث متواترا في ثبوت العقائد؟ الذي قال إنه لا بد من تواترها من هم؟ أهل البدع، وأرادوا بذلك نفي ما ثبت لله تعالى من صفات الكمال. طيب، قوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، علقنا على هذا. نعم، قلنا في هذا الكلام استدلالنا على أن الموفق رحمه الله لم ينتحل مذهب المفوض، لأنه رحمه الله أثبت أن لكلام الله سبحانه وتعالى وما جاء أنه له ظاهر ومراد، فلولا أنه يكون له ظاهر ومراد ما ذكرها. ما قال نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. إذن هذا الكلام صريح في أنه ليس بمفوض، بل إنه يثبت معنى، ولذلك ينص على أنه لا يجوز تأويله تأويلا يخالف ما دل عليه ظاهر النص. والذي يدل عليه ظاهر النص معنى بلا شك. طيب، نعم. إما بالطعن في صحتها أو في جلالتها. واستدل بالآية التي تعد قاعدة في هذا الباب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية تضمنت شيئين. نعم. أين الرد على المعطلة؟ أين الرد على المشبهة؟ ليس كمثله شيء. طيب، قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ما قال محتمل ولا جائز أو ممكن، قال بخلافه. فهمتم الكلمة هذه؟ يلا. سواء كان هذا الشيء وايش متخيلا في الذهن او متصورا، لا متصورا في الذهن كذلك، او مشهودا، مشهودا في الاعيان صحيح، في الحقيقه نقول ليس كمثله شيء، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. نعم، إذن في ذكر الاسمين فقط في آخر الآية، اقتصارا على ذكر الاسمين، مما يدل على أنه يتصف بصفات كثيرة من طريق اللزوم استنباطا من الاسمين، صحيح؟ فالسميع إذا كان سميعا لابد أن يكون إيش؟ عليما. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخره. هذه الأدلة التي ساقها الموفق ساق آيتين ومجموعة من الأحاديث لإثبات صفة عظيمة من صفات الله، ألا وهي صفة العلو. صفة العلو وكذلك صفة الاستواء، لأن الاستواء علو، لكن الاستواء علو أخص من العلو المطلق. فالله سبحانه وتعالى متصف بنوعين من أنواع العلو: علو مطلق علو عام وعلو خاص. العلو العام علوه جل جلاله بذاته عن كل خلقه، والعلو الخاص نعم المقيد ما هو؟ استواءه على عرشه، أي علوه عليه. طيب، قوله الرحمن على العرش استوى، استواء الله تعالى على العرش ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وقد ذكره الله تعالى في 7 مواضع من كتابه. ومعنى قوله الرحمن على العرش استوى بمعنى على، وهذا أحسن تفسير يفسر به هذا الفعل في هذا الباب، لأن فعل استوى جاء في كتاب الله على وجوه كثيرة، جاء يدل على الكمال والنضج، ومنه قوله سبحانه عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى، يعني إيش؟ كمل ونضج. ومنه قول العرب: استوى الطعام، أي جهز وكمل ونضج. وقد يراد بالاستواء ما يأتي مفعولا لأجله أو في المفعول لأجله، كأن تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة معه، مفعول معه، مفعول معه. كذلك يأتي بمعنى القصد، القصد كما في قوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها: والأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذه السورة فصلت. وكذلك في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فالمراد بالاستوى هنا أي قصدها بإرادة تامة، كما قال ذلك ابن كثير، وقد خالفه ابن جرير، والصحيح ما عليه ابن كثير. فهذه مواضع يأتي فيها الاستواء، فهذه معاني، لكن المعنى الأصلي لها أنه العلو. ومنه قوله سبحانه: والذي خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي لتعلو. وإن كانت تفاسير أخرى جاءت أيضا عن مجموعة من أهل السنة والجماعة والسلف كمعنى أو كلفظ الاستقرار، استوى على العرش أي استقر عليه. وهذا التفسير في الحقيقة أنكره طائفة، وقد قال به بعض الأئمة الكبار، أئمة اللغة، كمعمر بن مثنى. ولكن في الحقيقة عند التأمل نجد فيه شيئا من التوسع في حق الله عز وجل. كذلك تفسير الاستواء بالصعود، الرحمن العرش استوى أي صعد، نقول فيه شيء من التوسع في حقه تبارك وتعالى. وأشنع من ذلك تفسيره بالجلوس، فهذا ورد عن قلة من أهل السنة، لكنه لا ينبغي القول به ولا يجوز. الرحمن العرش استوى، قال وش؟ جلس. وهذا لا يجوز، لأن العلو شيء والجلوس شيء آخر، شيء آخر. فأنت ترى مثلا في المخلوق ولله المثل الأعلى، قد يعلو الشيء ولا يجلس عليه، قد يعلو الشيء ولا يجلس، صحيح؟ قد يعلو مثلا، فقوله مثلا لتستوى على ظهوره، لو فسرناه لتجلس على ظهوره ما صح، لأنه قد يركب فلكا قائما، يظل قائما أم لا؟ يظل قائما ولا يجلس. فتفسير العلو بالجلوس ينبغي رده ولا يجوز القول به. طيب، إذن الألفاظ المستعملة في تفسير العلو ما هي؟ الاستقرار والصعود والعلو. وهناك تفسير آخر: ارتفع، ارتفع، ولكنه نادر. فالمشهور والذي عليه عامة أهل السنة وهو الذي ينبغي القول به هو إيش؟ العلو. الرحمن على العرش استوى، أي على. طيب، كذلك ثبت استواؤه استواؤه تبارك وتعالى على العرش في السنة، كما في البخاري: إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. والحديث في البخاري. وهذا هو الذي أجمع عليه السلف، من تفسير الاستواء بالعلو، ولكنه استواء منزه عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، فهو استواء لائق بجلال الله. لكن أهل التعطيل فسروا الاستواء بماذا؟ بالاستيلاء. فكيف يرد عليهم؟ نقول إن هذا خلاف ظاهر النص، ولا يوجد في اللغة العربية الاستواء بمعنى الاستيلاء إلا بيت استدلوا به لرجل نصراني كما قيل: استوى بشر على العراق من غير دم أو من غير سيف أو دم مهراق. حتى ذكر الأصمعي وكذلك أئمة اللغة أن هذا لا يوجد، لا يوجد فيش؟ لا يوجد في اللغة العربية، لا يوجد في اللغة العربية. واستدل بعض أهل اللغة أن رجلا قال لأصحابه حينما كان على سطح بيت وهم كانوا على الأرض، قال لهم: استووا. فتحيروا، فمر بهم لغوي، يعني إيش؟ عارف باللغة العربية، فسألوه قال: اعلو اعلو. فهمتم؟ طيب، نقول أيضا إن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة كثيرة، من ذلك كأن العرش لم يكن ملكا له فاستولى عليه، وهذا لا شك في بطلانه. وإنكارهم لاستواء الله على العرش أي علوه عليه، من أن ذلك يلزم افتقاره له وهو الغني، نقول هذا باطل أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلو، ونرى أن الأعلى لا يستحق إلى الأدنى، فالسماء فوق السحاب فهي عالية عليه وهي غير محتاجة للسحاب، والسحاب فوق الأرض وهو عال عليها وهو غير محتاج إليها، وهكذا. فإذا كان هذا في المخلوقات ففي حق الله من باب أولى. وأما قولهم إن هذا يلزم من أن يكون العرش أكبر من الله، فهذا باطل، لأن الله جل جلاله لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه، والعرش مخلوق وحادث بعد أن لم يكن. وأما قولنا استوى على العرش أي على، فلا نثبت بذلك افتقار الله لهذا العرش، ولا نريد بذلك حاجته جل جلاله إليه، ولا نقول إن العرش يحمل الله، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم أيضا إن هذا يلزم من أن يكون الله جسما، فنقول إن الجسم كلمة ولفظ مجمل يحتاج إلى بيان. إذا أردتم بالجسم الشيء المفتقر بعضه إلى بعض، المركب بعضه إلى بعض، فهذا ممتنع في حق الله. وإذا أردتم بذلك إثبات ذات الله القائمة بنفسها المتصفة بصفات الكمال ونعوت الجلال، فهذا صحيح، ولكننا لن نقبل وصفكم لله تعالى بأن له جسما. فهذه اللوازم الباطلة وغيرها مردودة نقلا وعقلا، بل الذي عليه أهل الحق هو إثبات استواء الله تعالى على عرشه. والعرش في اللغة هو السرير الذي اختص به الملك ليجلس عليه، ومنه قوله سبحانه: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكذلك قوله عز وجل: عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، ولكن هذا بالنسبة لعروش ملوك الدنيا، ولا يلزم من اتفاق الاسم الاتفاق في المسمى. وأما في الشرع فالعرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو أول من خلق الله سبحانه وتعالى من الخلق، فهو مخلوق قبل القلم على الصحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو سقف أهل الجنة. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه بأوصاف كريمة، وصفه بإيش؟ بالمجيد أو بالمجد، ذو العرش المجيد. كذلك وصفه بالكرم كما في آخر سورة المؤمنون، رب العرش الكريم. وصفه أيضا بالعظمة، أين؟ في المؤمنون. ها؟ آخر التوبة، وهو رب العرش العظيم. ولكن هل هو الكرسي؟ نقول لا، وإن ذكر ذلك عن الحسن البصري لكنه ضعيف كما قال ابن كثير. فالكرسي غير العرش. نعم، فالكرسي كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجه، بأنه موضع قدم الرب أو قدمي الله عز وجل، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد روى أبو حاتم وكذلك الإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند حسنه ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية، حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع فيش في العرش إلا، أو في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وإن تلك الحلقة بالنسبة ليش للعرش كحلقة أيضا في أرض فلات، أو كما قال. وقد مر علينا ذلك في الحموية. فهذا هو الذي ينبغي أن يؤول إليه المسلم في الإثبات، في إثبات استوائه جل جلاله على عرشه. طيب، هل في شيء مما هو مشكل في هذه المسألة؟ وأما الكلام عن علوه سبحانه وتعالى فإن أهل السنة أيضا مجمعون على أن الله تعالى متصف بالعلو ذاتا وصفة، فعلوه نوعان من هذا الوجه، علو ذات وهذا مجمع عليه بين أهل السنة، وعلو صفات وهذا مجمع عليه بين أهل القبلة المنتسبين للإسلام. فليس كل من انتسب للإسلام وصف الله بالعلو ذاتا، وقد يرد في كلام السلف عالم بذاته، مع أن ذلك لا تجده في كلام الصحابة، لكن السلف احتاجوا إلى ذلك لأنه ظهر من أهل البدع من أنكر علو الله بذاته عز وجل. ويستدل لعلو الله سبحانه ولإثبات علو الله بأدلة كثيرة، فقد دل على علوه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كلها أدلة دالة على علو الله. فأدلة الكتاب كثيرة، من ذلك ذكر فوقيته عز وجل كما قال تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك صعود الأشياء إليه وعروجها إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كذلك نزول الأشياء من عنده: إن أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك إخباره سبحانه أنه في السماء أأمنتم من في السماء؟ وليس المراد بمن في السماء أن السماء تحيط به، أو أنه في سماء كحال الملائكة التي في السماء، فالمراد به في السماء أي فوقها. وقد ذكر جماعة من الشافعية ومن أصحاب الإمام أحمد، كذلك منهم ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، عن ذكروا 300 دليل في إثبات علو الله سبحانه، 300 دليل. نعم، كما أنهم أثبتوا كلام الله سبحانه، قالوا يوجد 1000 دليل على إثبات أن القرآن كلام الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا في كتابه درء التعارض عن 14 إماما من أئمة أهل السنة على إثبات علو الله، وقيل أكثر من هذا، قيل أكثر من هذا. وقد أثبت العلو حتى بعض الطوائف التي ظلت في باب الأسماء والصفات، فأبو الحسن الأشعري ومن أخذ عنه كعبد الله بن سعيد بن كلاب، كلاهما يثبتان علو الله بذاته، وإن كان المتأخرون التابعون لهما أنكروا العلو، حتى أن عبد الله بن سعيد بن كلاب لما ألف كتابه في الصفات رد فيه على المعتزلة بالنقل والعقل على أن الله أثبت أو أنه عال سبحانه وتعالى بذاته. فترى أن أئمة هؤلاء أثبتوا صفة العلو. والعقل أيضا يدل على أن الله جل جلاله متصف بصفة العلو، وذلك أن العلو صفة كمال، وما كان صفة كمال مطلقة تثبت لله، لأن ضد العلو السفول، والسفول صفة نقص، والله منزه عن ذلك. والفطرة أيضا دلت على صفة العلو، ولذلك لما وقعت المناظرة بين رجلين، صحيح، بين أبي المعالي الجويني والآخر والهمداني، ماذا قال أحدهما الآخر؟ فإن الجويني نفى العلو، فقال الهمداني دعنا من العرش وذكر العرش، لأن هذا أمر مفروغ منه، ما بال أحدنا إذا قال يا الله إلا طار قلبه إلى السماء. فتحير الجويني وجعل يضرب رأسه ويكرر قوله، حيرني الهمداني. فالفطرة دالة على علو الله، ترى ذلك حتى في البهائم في رفع رؤوسها إلى السماء، ولذلك من أنكر علو الله فهو كافر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وإثبات علو الله عز وجل جاء في كل شريعة، حتى قال الجيلاني عبد القادر رحمه الله إن استواء الله على العرش مذكور في كل كتاب أنزله الله على نبي، مذكور فيش؟ في كل كتاب أنزله الله تعالى على نبي. وساق المؤلف المصنف رحمه الله هنا الموفق بن قدامة مجموعة من الأدلة أيضا من السنة التي فيها إثبات علو الله أو استواءه على عرشه، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، وقد تكلم في سنده، وحديث الجارية أصح منه، وقد خرجه مسلم وهو حديث طويل، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ويرد بهذا الحديث على أهل البدع الذين قالوا إنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، فهذا باطل. كما قال يقول الأحباش اليوم يجوز أن نقول أين الله، لأن الذي هو أعلم بالله وأشد تنزيها له عن صفة النقص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عن ذلك وسأل بهذه الكيفية فقال أين الله. وكذلك نقول إن من مقتضى الإيمان إثبات علو الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجارية به فقال أعتقها فإنها مؤمنة. والعجب أنه صلى الله عليه وسلم ما قال من تعبدين، مع أن المقام يقتضي أو يفترض ذلك، يعني لأنه قال عقب سؤاله عن علو الله من أنا، فلو أنه لم يذكر أو ذكر إلا الرسالة إثبات الرسالة فقط، فإثبات الرسالة في الحقيقة يكون تابعا لإثبات الوحدانية لله، لكنه ما سأل عن وحدانية الله هنا، بل سأل عن ماذا؟ سأل عن الله سبحانه أين هو. فماذا قالت؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل ذلك على أن من لم يقل ولم يعتقد بأن الله في السماء ليس بمؤمن. وأما حديث الحصين حينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك إلى آخره، هذا حديث أيضا مضطرب السند وعلى تقدير صحته، فإن المشركين كانوا يقرون بكثير من معاني الربوبية، ولكن لم يحقق الربوبية كما نجده في بعض الرسائل المؤلفة في العقيدة أو حتى في بعض كتب العقيدة اليوم المعاصرة، فهذا من الخطأ الفاحش أراه، وقد نبهنا على ذلك في شرح سلم الأصول. فاستقسامهم بالأزلام شرك في الربوبية، شرك في الربوبية بلا شك. واعتقادهم أن الأصنام تعلم الغيب وتعلم مستقبلهم أيضا شرك